خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا في خزائن الرحمن في برنامجكم وأذكر في الحلقة الثامنة بفضل الله عز وجل. الله سبحانه بيّن في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أنه ما خلق هذا الخلق إلا لتوحيده. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إلا ليوحدون. الله تعالى ما أرسل الرسل إلا لذلك، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ما خلق هذا الخلق سبحانه إلا لعبادته. خلق الجن والإنس ليوحدوه سبحانه ويفردوه بالعبادة وحده لا شريك له. أعظم ما يتعبد به بين يدي الله عز وجل هو التوحيد، لذلك لا بد من معرفة التوحيد ولا بد من العلم بذلك. لذلك بيّن الله تعالى الأمر بهذا، قال عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فلا بد من العلم بلا إله إلا الله، وتفسيرها كما قال العلماء أنه لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فإذا علم الإنسان أنه لا بد من توحيد الله عز وجل، وعلم أنه لا نجاة ولا فلاح ولا فوز إلا بتوحيد الله عز وجل، لابد أن يعلم ما يضاد هذا التوحيد، لأنه قد يقع فيه وهو لا يدري والعياذ بالله. والذي يضاد هذا التوحيد هو الشرك بالله عز وجل. لذلك لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي كل ما عبادة سوى الله عز وجل وإثباتها للخالق سبحانه جل في علاه. لذلك ذم الله تعالى هذا الشرك وبين أن خطره عظيم. قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وقال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. الخلود في النار لمن أشرك بالله العظيم سبحانه جل في علاه الأمر شديد، ليس بالهين أن تشرك بالله سبحانه، أنت بذلك تعرض نفسك للخلود في النار، تعرض نفسك للخلود في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. انظر، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ضمنت الجنة بوعد من الله إذا كنت من الموحدين، وإذا بدلت ذلك والعياذ بالله، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. قال: وما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء. إذن الشرك عظيم، حتى الشرك مذموما في العقل. قال عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الذين يدعون أهل القبور، والذين يطوفون حول القبور، والذين يتوسلون بالموتى في القبور، هؤلاء لا يستجيبون لك بشيء ولا يسمعون أصالة لك وهم عن دعائك غافلين. لذلك الله تعالى قال: ومن أضل ممن يدعو. هو في ضلال عظيم، وليس هناك في ضلال أحد في ضلالة أشد من ذلك. وقال الله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا. ولو هنا حرف امتناع الامتناع، ولو يعني على الاستحالة، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الخبير سبحانه الذي يعلم دقائق الأمور هو الذي يقول لك ذلك: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال الله عز وجل: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقال عز وجل: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. أيضا عاب الله تعالى على عبادة هؤلاء لما قال تعالى: ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. شوف الله سبحانه جل في علاه بيّن حتى أن الشرك مذموما في العقل. قال الله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. انظر، هذا مثل ضربه الله تعالى للعقل، عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، وهذه الأصنام أو هذه الموتى في القبور كالسيد البدوي وأبو العباس المرسي والزرقاني وهؤلاء وأحمد الدسوقي، هؤلاء كلهم موتى في القبور في التراب، قد تحللت أجسادهم، عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. هؤلاء الموتى لا يستطيعون لأنفسهم شيئا، هؤلاء الموتى لا يستطيعون لأنفسهم شيئا، سبحان رب العظيم، فكيف ينفعون غيرهم؟ لا يستطيعون بحال. لذلك قال: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. هذا الرجل الآخر الذي معه المال يملكه وهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ لا. إذن الذي يعطي ويمنع، والذي ينفع ويضر، والذي يحيي ويميت، هو الذي يستحق العبادة سبحانه جل في علاه. لذلك قال تعالى: الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. نزه نفسه سبحانه جل في علاه من كل نقص وعيب، وهو سبحانه المحمود على ذلك، وهو سبحانه المحمود على ذلك. أيضا قال الله عز وجل دلالة على أن الذي يتخذ شركا من دون الله عز وجل هو أهون ما يكون، قال تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. لو كان هذا العلم ينفعهم، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. سبحانه جل في علاه لا يرضى لعباده الشرك والكفر، قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فلا بد من التوحيد، ولا بد من الابتعاد والحذر من هذا الشرك. والشرك كما قال العلماء هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك سبحانه، يعني هو الذي أطعمك وهو الذي سقاك وهو الذي ينفعك وهو الذي يضرك وهو الذي بيده كل شيء وهو الذي بيده خزائن السماوات والأرض وهو الذي يعني أحياك وهو الذي وهب لك الصحة والعافية ووهب لك كل هذه النعم التي بين يديك، وأنت تعبد غيره وأنت تسأل غيره وأنت تدعو غيره، فكيف وأنت تخاف وتخشى من غيره وتتوكل على غيره؟ نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. لذلك بين ربنا سبحانه أن الشرك مآله إلى النار، والشرك على نوعين: شرك أصغر وشرك أكبر. أما الشرك الأكبر وهو به خلود النار والعياذ بالله إذ لا يغفره، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي، وهو أن تعتقد في غير الله عز وجل ما لا يعتقد إلا في الله، فتعتقد في هؤلاء الأموات أنهم ينفعون أو يضرون، هذا كفر مستقل. أو أنك تصرف عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة كالدعاء مثلا، الدعاء عبادة، الصلاة عبادة، فتصرفها لغير الله، تصلي لغير الله، تصلي للشيطان، تسجد للشيطان، تسجد للقبر، هذا كفر مستقل وهذا به خلود النار، نعوذ بالله من الخذلان. وأما النوع الآخر وهو الشرك الأصغر، وهو الشرك الأصغر وهو ليس به خلود النار لكن صاحبه على خطر عظيم، إذ أن الشرك الأصغر بريد ووسيلة إلى الكفر الأكبر والعياذ بالله، وهذا كثير جدا كثير جدا، منه الحلف بغير الله. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وبين أن له كفارة، لذلك جعلناه من الشرك الأصغر. الرياء من الشرك الأصغر، وهو أن تزين صلاتك لغير الله عز وجل تقوم تصلي لله، ولكن في منتصف الصلاة أو في بداية الصلاة هكذا ترى أن الناس يرونك فتزين لهم الصلاة حتى يقولون عنك ما شاء الله هذا الرجل خاشع أو شيء. هذا رياء، أن تحب أن يرى الناس أعمالك، هذا من الرياء، نعوذ بالله من ذلك. والمسألة طبعا تحتاج في كل باب من الأبواب تفصيل، لكن أردت فقط أن أشير وأذكر بهذه المسألة العظيمة وهي الشرك. من الشرك الأصغر أن يضع المرء هذه القلادة التي تسبب بالخرزة الزرقاء وحذوة الحصان وهذه الأشياء وكل هذه الأشياء الذي يعتقدون أنها سببا في دفع الأذى ودفع الحسد، كلها من الشرك الأصغر، وكلها تؤدي بالإنسان إلى الكفر الأكبر والعياذ بالله، الذي يقولون مطرنا بنوع كذا. على التفصيل يا علماء لأنها على 5 حالات، لكن سنبين فقط الذي يكون به الشرك الأصغر، أنه يعتقد أنها سببا في نزول المطر ليس بذاتها طبعا. هنا هذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال مطرنا بنوع كذا أصبح من عبادي مؤمنا بي وكافر بالكوكب، وأصبح من عبادي كافر بي مؤمن بالكوكب. من قال مطرنا بنوع كذا وكذا كافر بي مؤمن بالكوكب، وهذا على من يعتقد أن الكوكب أو النوء هو الذي ينزل المطر بذاته، لكن من اعتقد أنه سبب فهذا شرك أصغر. والمسألة الخلاف بين العلماء بين الشافعية والجماهير على أن من كان يقول مطرنا بنوع كذا على الظرفية، أن الباء هنا ظرفية كما يقول يعني الصيادين أو ما شابه ذلك، بعض العلماء قالوا أنه ليس بشرك، وأن المسألة أقصى حالاتها أنها على الحرمة فقط، لأن المسألة تكون ذريعة للشرك، وبعضهم أباحها كالشافعية. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. المهم أن الشرك الأصغر خطره عظيم كما هو الشرك الأكبر، بل إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: لأن يزني الرجل خير له من أن يحلف بغير الله. انظر، يعني الحلف بغير الله هذا منتشر جدا، من يحلف بأمه وحياة أبيه، من يحلف بهذا وهذا، حلف كثير جدا بغير الله، من يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا أيضا قد أشرك بالله شركا أصغر. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: لأن يزني الرجل خير له من أن يحلف بغير الله، لأن الحلف بغير الله شرك، والكبيرة أهون من الشرك الأصغر، لذلك الشرك خطره عظيم. أردت في هذه الكلمات فقط أن أذكركم بأن الشرك خطره عظيم. وهنا في خزائن الرحمن بفضل الله عز وجل يشرح أخينا الفاضل الشيخ محمد حجر كتاب التوحيد، فيه التوحيد وما يضاد هذا التوحيد من الشرك بالتفصيل، فلا بد أن تراجعوا هذه المسائل، ولا بد أن تجعلوا دينكم بين يدي الله عز وجل خالصا، لأن التوحيد فضله عظيم، التوحيد به دخول الجنان، التوحيد به أن تكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، بالتوحيد تنجو في الدنيا والآخرة، التوحيد به الأمان، التوحيد أصالة أنت خلقت له حتى تسعى إليه، فلا بد أن تهتم بذلك. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.